الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 23 من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق 17 من شهر جوان 2009 ميلادية، نواصل تصحيح الأخلاق والتذكير بالآداب الطيبة لكي نستقيم عليها، والتحذير من العادات والأخلاق السيئة لكي نجتنبها. وما زلنا نستفيد من كتاب بعنوان أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة لمؤلفه محمد بن إبراهيم الحمد. وقد كنا وصلنا إلى الخطأ 16، وهو الاستخفاف بحديث المتحدث. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فمن الناس من إذا سمع متحدثا يتحدث في مجلس وبدر من ذلك المتحدث خطأ يسير أو نحو ذلك، سفهه وبكته واستخف بحديثه. إذن الاستخفاف بحديث المتحدث هذا من الأخطاء التي يجب علينا اجتنابها. لا نستخف بحديث المتحدث، سواء كان بالكلام أو بالنظرات المريبة التي تحمل استخفافا وسخرية بالمتحدث. فهذا الاستخفاف لا يحسن أبدا، وليس من صفات عظماء الرجال وأكابرهم، لأنهم يجلون من يحدثهم ولا يرضون بإهانته في حضرتهم، طالما أنه لم يحد عن الرشد حتى ولو أخطأ. يعني أحيانا المتحدث يتكلم فتخرج كلمة من فيه خطأ ثم يستدرك، فلا نستخف به ولا نسخر منه ولا نضحك منه، وإنما يتغاضى العظماء عن الخطأ، يتخاطى أو يتغاضى العظماء عن الخطأ ويتعامون عن زلته. إذا كان خطأ صغير، خطأ بدون قصد، فإنهم يتغاضون عن الخطأ. وأما إذا كان الخطأ كبيرا فإنهم يبينون للمخطئ الخطأ ويرشدونه إلى الصواب، لكن بأجمل عبارة وألطف إشارة، بأجمل عبارة وألطف إشارة. روى ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء بسنده أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله كان جالسا في مجلس فحدث رجل بحديث، إنسان تحدث بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، يعني استخف أحد الجالسين بحديث المتحدث، قال فغضب عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح هذا تابعي، وقال ما هذه الطباع، وش هذا الطبايع، ما هذه الطباع، أنكر على المستهزئ على المستخف بالمتحدث، ثم قال إني لا أسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه كأني لا أحسن شيئا. يقول أجلس مع الإنسان ويتكلم بكلام أنا أعرف هذا الكلام، فيرى مني أنني كأني لا أعرف هذا الكلام الذي يتحدث به هذا الشخص. إذن الاستخفاف بحديث المتحدث هذا ليس من صفات المؤمنين الأتقياء أصحاب الأخلاق الحسنة. الخطأ السابع عشر المبادرة إلى إكمال الحديث عن المتحدث، يعني بعض الناس إذا تكلمت أمامهم جبت آية هو يكملها لك، مازال ما كملتهاش يكملها هو، جبت حديث نبوي هو يكمله في مكانك، جبت قصة هو يقطع عليك الحديث ويكملها، هذا خطأ. ما دام لم يستعن بك المتحدث، ما قال لك لو سمحت ذكرني برك الآية هذيك، إذا قال لك معليش ذكرني الحديث، ذكرني القصة، ذكرني اسم الشخص الذي كان معنا في يوم كذا وكذا، أما ما دام لم يستعن بك خليه يكمل الحديث، لأن الإنسان إذا أكمل الحديث عن المتحدث فهذا فيه إساءة إلى المتحدث، لأن كأن المتحدث يفهم أنك تعرف هذا الأمر. وفيه كذلك خطأ بالنسبة للذي يكمل الحديث والذي يقاطع، كأنه يبين له أنه يعرف هذا الأمر. ما هي الفوائد من ترك الإنسان يكمل حديثه؟ خليه يكمل حديثه ما دام لم يستعن بك خليه. فيه تنشيط المتحدث، يعني الإنسان المحدث والمتحدث لما يكون يتكلم أنت ما تقاطعوش، وأنت تعرف القصة، ما دام لم يطلب منك أن تعينه خليه يكمل، هذا فيه تنشيط له. ثانيا فيه إدخال للسرور عليه، أنت تدخل عليه السرور. ثالثا فيه سلامتك من العجب بنفسك، أنت تسلم من العجب. رابعا سلامتك من سوء الأدب، لأن منازعة المتحدث في حديثه من سوء الأدب، من سوء الأدب. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء، روى عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح كذلك قال إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه وقد سمعته قبل أن يولد. شوف سبحان الله العظيم أخلاق عالية، قال إنسان يكلمني بحديث أنا نعرفه قبل ما يتولد هذا اللي راه يتكلم معايا، ولكن معليش نخليه يكمل الحديث، هذا فيه أدب رفيع. أدب عظيم. من الأخطاء كذلك وهو 18 القيام عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه. القيام عن المتحدث قبل أن يكمل حديثه، وهذا من قلة الأدب. يعني إنسان جالس مع إنسان أو يتكلم معه ينوض ويخليه، يعطي له ظهره ويروح، هذا من سوء الأدب، وهو يتنافى مع إكرام الجليس، مع إكرام الجليس، وفيه احتقار للمتحدث ويجلب الضغينة. ما معنى الضغينة؟ الحقد والبغضاء. لكن إذا احتاج السامع إلى القيام وكان الكلام بينهما، فهنا لابد أن يستأذن، يستأذن ويسمح لي قطعت كلامك، اسمح لي دقيقة برك، رامينا دوني في أمر ضروري، اسمح لي دوك نرجع لك، ولما تعرف اللي ما ترجعش قال إن شاء الله نكمل الحديث في وقت آخر وتقوم. أما تنوض هكذا وتخليه لا. أما إذا كان المجلس عاما، مجلس تاع درس وتعرف باللي اللي يحب يدخل اللي يحب يخرج، هذا لا تستأذن. مثل الدرس بعض الإخوة أنا نتكلمون بعد يرفض يده، لا ما يحتاج، حب تنوض الله يسهل عليك، لأن الكلام راه موزع على السامعين. أما إذا كان يتكلم معك أو كان المجلس لا يسمح بالخروج إلا بإذن، لا يسمح بالخروج إلا بإذن، هنا لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن. قال أسماء بن خارجة: ما جلس إلي رجل إلا رأيت له الفضل علي حتى يقوم عني. يعني واحد يقعد معك يبدأ يتكلم معك ما تنوضش وتخليه، له فضل عليك، اصبر معه، إن كان ولا بد تريد أن تقوم عنه فاستأذن حتى لا يدخل الشيطان بينكما. الخطأ 19 المبادرة إلى تكذيب المتحدث، وذلك إذا سمع الإنسان من متحدثه كلاما غريبا فيسارع إلى تكذيبه. يعني قال لك جاب لك قصة أنت تراها غريبة شوية، فلا تسارع إلى تكذيبه، لا تصريحا ولا تلميحا، لا بإشارة باليد ولا بالعين ولا بهمز الجانب. يعني إما تقول له لا لا لا وشو هذا الكلام، أو بيدك تدير حركة يفهم باللي راك تكذبه، أو بعينك أو إشارة لا تعمل. هذا من العجلة المذمومة. ما هو الحل؟ إذن هذا من العجلة المذمومة ومن سوء الظن، وهو يتنافى مع كمال الأدب. الحل إذا سمعت شخصا يتكلم وجاب لك حاجة غريبة ما تعرفهاش ولا تشوفها بلي غريبة، لا تستعجل، لا تستعجل، بل استفصل، قل له انت راك متأكد باللي هذا الحديث صحيح؟ مثلا احنا نعرف باللي الحديث هذا تكلم فيه العلماء وقالوا، او بعض العلماء وقالوا ضعيف، قال لا لا هذا ثبت انه صحيح من طرق كذا وكذا مثلا، فانت لا تستعجل، وانما تريث، ولا مانع ان تستفصل. فإن تأكدت أنه كذب خالف للواقع مخالف للعقل، فهنا تنصحه على انفراد، تنصحه على انفراد، قل له ما تجيش تجيب لنا هذه القصص، هذه القصة ضعيفة كذبها العلماء، أو الواقع يكذبها، أو العقل يكذبها، أو الأخلاق الحسنة يكذبها، إلى آخره إلى آخره. فإن عاد، أنت تحكم على انفراد، فإن عاد وصار هذا ديدنه، يعني صار هذا عادته دائما يتحدث بهذه الأمور في المجالس، فهنا لابد أن تبين للناس أنه يكذب في هذه القصة، لكن مع مراعاة المصلحة، مع مراعاة المصلحة واجتناب المفسدة. لماذا تبين كذبه وخطأه أو مبالغته التي تضر؟ لكي يبتعد عن هذه الخصلة الذميمة. طيب، الآن هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس وهو خطير، لأنه يتعلق بالتربية، تربية الصغار. إذن الخطأ 20، التقصير في محادثة الصغار، التقصير في الكلام، الحوار، نسميه الحوار الآن، حوار مع الأجيال. الكبار ما يتكلموش مع الصغار، والصغار ما يقعدوش مع الكبار كما الآن. الآن كاين التلفزيون، القنوات، الانترنت، خلاص الكبار وحدهم والصغار وحدهم، وانقطع الحوار، انقطع تبادل المعلومات والتجارب. الإنسان اللي يحب يأخذ تجربة يأخذها من تلفزيون أو من انترنت، وهذا خطأ. ينبغي علينا أن نقلل من النظر إلى التلفاز وإلى الإنترنت وإلى القنوات، حتى الأمور المليحة ننظر لكن نقلل، حاول أن نأخذ المعلومات على الطبيعة، هذا هو الأصل. فإذا من الأخطاء التقصير في محادثة الصغار. الصغار، صغار السن، لابد للمربي أن يحدثهم، يعطي لهم المجال في الكلام ويتحاور معهم، ففي ذلك فوائد عظيمة، منها أن هذا الحوار مع الأطفال، مع الصغار، يجعل عقل الصغار ينمو وتتوسع مداركهم. ثالثا، ويزدادون رغبة في الكشف عن حقائق الأمور ومجريات الأحداث. يعني واحد اللي يتعلم نهار يكون صغير يحب يبحث، يحب يكتشف، لازم هذا الاكتشاف ننميه بالطريقة الصحيحة. والطريقة الصحيحة أننا نتحاور مع الصغار، نعطي لهم مجال. من فوائد الحوار مع الأطفال والصغار أن ذلك يكسبهم الثقة في أنفسهم، يكون عندهم ثقة. خامسا، يعطي لهم الجرأة والشجاعة الأدبية، شجاعة بصح أدبية، مش شجاعة قلة الحياء والتهور، لا، شجاعة أدبية. وهذا يشعرهم، هذه سادسا، يشعرهم بالسعادة والطمأنينة، سعادة والطمأنينة. سابعا، القوة والاعتبار، القوة والاعتبار. أما العكس، العكس يعني إذا الطفل ما افتحنانوش وقتا للحوار، فهذا يؤدي بهم إلى أخطار. ما هي الأخطار؟ يعني الطفل صغير سواء كان ذكر أو أنثى، كما تعطيلوش حقه في الحوار، حقه في الكلام، فيولد عنده نتائج سيئة. ما هي النتائج السيئة؟ أولا، يولد الخوف في نفسه، يولي خايف. ثانيا، يورثه التردد، يولي متردد، ما عندوش عزيمة، متردد. ثالثا يورثه الذلة والمهانة، الذلة والمهانة. رابعا يورثه الخجل الشديد، يبلي عنده خجل شديد. سادسا فقدان الثقة بالنفس، يبلي ما عندهش ثقة في نفسه. إذن خامسا شنو هو؟ فقدان الثقة بالنفس. سادسا قد يعجز عن الكلام، يولي عقون، أو ما يوليش عقون. وهي سابعا قد يصاب ببعض العيوب في النطق، بعض العيوب في النطق مثل الفأفأ وهو تكرار الفاء، أو التمتمة يكرر الميم كثيرا أو التاء كثيرا. سابعا قد يصاب بمرض في جسده أو مشكلات فلا يعبر عن المرض، لأنه ما يعرفش يهدر أو يخاف يهدر فيزيد مرضه، يزيد مرضه أو تتضاعف مشكلاته. تاسعا قد توجه إليه تهمة ظلما ولا يدافع عن نفسه، لأنه ما تعلمش الدفاع عن النفس لأنه يخاف يتكلم. وهذه العيوب أيها الإخوة حتى مع الكبار في بعض الأنظمة الظالمة ما يخليكش تتكلم، جيت تكلم يقول بسكت أنا اللي نعرف، قوله خلاص حتى أسمك يقولك أنا نعرف أسمك خير منك، قوله خلاص اللي تشوف ها؟ أنت تعرف أسمي خير مني، وين تسكن؟ كان نسكن في بيتي فل... لا لا تسكن في الشرق، خلاص تسكن في الشرق تسكن في الشرق. هذا خطأ، هذا يولد أمراض، يولد أشياء. طيب عاشرا قد يريد الكلام مع زملائه وأمام زملائه فيخجل، لأنه يرى أن الألفاظ لا تسعفه، لا تسعفه. إذن الطفل إذا لم نصغي إلى حديثه، يعني كيف بدأ يتكلم بابا بابا أبي أبي حبيت نقول لك حاجة اسكت، ولا نهمله هذا خطأ، أو نسكته اسكت ما تكلمش هذا كذلك خطأ. وإذا تكلم كان بعض الأطفال سكتوا يهدر، تبتعد عنه يجيك على اليسار، تروح على اليمين يجيك على اليمين، وهكذا ويكلمك. فإذا كلمه وش يدير هذا المربي أو هذا الأب؟ يكذبه اسكت، يكذبه، هذا كذلك خطأ. أو ينهاره إذا تكلم يقول اسكت ما تكلمش هذا خطأ. ما هو الحل أو ما هو الطريق الصحيح لإعطاء الفرصة للأطفال لكي يتكلموا؟ أولا أن يقبل عليهم المربي إذا تحدثوا. كيف بدأ يتكلم يقولوا نعم تفضل، قول أقبل عليه. وتصغي ثانيا، تصغي إلى حديثه، اسمع تصغي إلى حديثه. ثالثا أن تجتنب كل ما يشعر باحتقارهم. بعض الناس قول واش كاين هيك قلقتنا واش كاين هذا ماذا هذه الحركة هذه تؤدي إلى ماذا؟ احتقار. لا يعني بين الاهتمام بكلامي، بين أنك مهتم بكلامي، وأن رابعا أن تجيب عن أسئلته حتى لو سألك سؤالا أكبر من عقله، عن شيء أكبر من عقله أو شيء يستحي منه، جاوبه بطريقة ذكية. كيف مثلا بنت صغيرة سقساتك يا أبي وش معنى الحير؟ أولا هي صغيرة وانت أب تحشم، هذه من الأمور اللي فيها الحياء، ما تقولها السكتين تضربها بالبليغ على رأسها، لا، وإنما قولها هذا السؤال يا بنتي كي تكبري إن شاء الله تعرفيه ويماك إن شاء الله هي تعلم لك الجواب. خالص شوف منيح هذا ولا مش منيح، هذا هو يكون يسمع آية سورة من أول سورة النور والزانية والزاني، يقول صغير وليدك وش معنى الزينة يا بابا؟ قل له هذا يا بني، هذا سقسي عليه الأستاذ تاعك لو يحفظك في القرآن هو يفسر لك، ما تقولوش اسكت ما تحشمش، لا. شفت كيف الطريقة ذكية، يسقسيك على حاجة لا ما ينفعش تقولها له انت ولا أمه ولا المعلم، واش تقول له؟ كي تكبر يا وليدي تعرفها، حاجة مثلا فوق عقله، قل له كي تكبر إن شاء الله يجيك الجواب وخلاص. طيب كذلك من طرق لإعطاء الأهمية لحوار الأطفال أن تشعره بأهمية حديثه، وأن تظهر له الإعجاب وحسن المتابعة بكلامه، كأن تقول وأنت تسمع للصغير حسن جميل رائع نعم نعم كمل يا وليدي كمل ما شاء الله الله يبارك كمل كمل، فالولد تنفتح نفسه ويبدأ يعبر وأنت توجهه إذا أخطأ. طيب مثلا من الطرق الطفل أنت تعطي له الشجاعة باش يتكلم، تكلم يا بني واش رأيك في المسألة الفلانية، تعرف باللي يقدر يشارك فيها، كأن تسأله بعض الأسئلة اليسيرة التي يعرفها الصغير، فتقول له مثلا من ربك ما دينك، هذه يعرفها، من نبيك، مثلا عندك بنت تقول لها يا بنتي الله يبارك انت جميلة شكون أعطاك هذه العينين شابين، تقول لكم على باليش، قولها ربي، ايه ربي، واش نقول له ربي؟ تقول لك نقول له صحة، لا ماشي صحة، قول له الحمد لله شكرا يا ربي. شكون اللي أعطاك هذا الثوب الجميل؟ تقول لك أنت يا أبي شريته لي، واش تقولي لي؟ معليش أنت اللي جبت لها الثوب، معليش ما فيش مشكلة. تقول لك صحة يا بابا، إيه الله يصحيك يا بنتي، وزيدي قولي لي ادعي لي بالخير مثلا، هكذا أسئلة تناسب العقل تاع الطفل وتجعله ينشط للكلام. كذلك مثلا استشارة الصغير في بعض الأمور اليسيرة التي يستطيع أن يدخل رأيه فيها، مثلا الزوجة تاعك قالت لك حبينا نشرو خزانة، فتقول لك خزانة فيها أربعة أبواب أو ستة أبواب أو لونها كذا وكذا، فتستشير الطفل، حبيتوا تشروا سيارة، قول له يا وليدي واش من السيارة حبينا نشرو؟ يقول لك السيارة مثلا لونها بيضاء، الآخر يقول لك لا لونها أسود، الآخر يقول لك لا لونها أخضر وهكذا، معليش تأخذ رأيه في الأمور اللي ممكن يعطي رأيه فيها، أما الأمور اللي ما يعطيش رأيه فيها وما يعرف لا تستشيره. أنت مثلا في مؤسسة مدير مؤسسة وعندك عمال، قل له يا وليدي وش رايك فلان نخلصه ولا ما نخلصوش؟ وش دخل هذا؟ ما عنده حتى علاقة بهذا الموضوع. فإذا لم تأخذ برأيه رأي وليدك وأخذت برأي أخيه أو برأي زميله فبين له. قال يا بني، قالك يا بابا أنا قلت لك نشروا سيارة بيضاء وانت شريتها، أنا قلت لك نشروا سيارة سوداء لونها أسود وانت شريتها بيضاء، لماذا يا أبي؟ على ما تأخذش رأي حقرتني. قل له لا يا بني ما حقرتكش، لا رأيك محترم، رأيك عنده، لكن على بالك رانا في الصيف واللون الأبيض يدفع الأشعة واللون الأسود يدخل الأشعة للسيارة، ما لا ها يقولك ما لا خلاص هو يتعلم ويظهر باللي لم تترك رأيه احتقارا وإنما تركت رأيه لمصلحته ولمصلحة غيره. أيها الإخوة، إن تدريب الصغير على أدب المحادثة وتعويده على الحوار الهادئ والمناقشة الحرة يقفز بالمربين إلى أو بالمربين إلى قمة التربية والبناء. لما تكون مثلا تكلم مع بعض الضيوف، أصلا كي تقعد مع بعض الضيوف ما تخليش الأولاد يقعدوا معاكم الذين يشوشون، خاصة إذا كان الضيف اللي راهو جايك على أمر مهم. بعض الناس يجيك على أمر مهم خطير فيه مشاورة، يجيب لك وليده اللي عنده عامين برا الضاعة تاعه، والآخر ملهيه يبكي ويجبد في شعر تاع باباه، وهم يتكملوا في أمور الأمة، هذا خطأ. بعد أما إذا كان المجلس يتحمل أنه يكونوا الأطفال أو بعض الأطفال جالسين، فلما تكون تتكلم ووليدك يجبد فيك بابا بابا بابا، ما تضربوش هكذا ولا تقول له اسكت، لا تقول له يا بني عمك هو يتكلم، اصلا لازم تربيه من قبل، لكن اذا غلط الطفل مازال ما يعرف يا وليدي عمك هو يتكلم، دقيقه برك يكمل برك عمك الكلام ونسمع. واذا كان ولا بد تستاذن من المتكلم، قال دقيقه لو سمحت. نعم يا بني ماذا تقول؟ اي تقول لك الام تاعي اروح تدي الشاي، وكان ما تجيبش انت الشاي ممكن الولد الصغير يجيب الشاي يحرق روحه مثلا يعني. المهم هذه كلها تربية. لكن بعد ما تكلمنا عن الأمور وأن هذا يؤدي الحوار مع الأطفال كي يكبروا يكون عندهم إنتاج مليح، لماذا كثير من البلاد الإسلامية ما فيهاش اختراع؟ كاين أسباب، منها الضغوط الخارجية والتخريب تاع الأعداء وتاع أولاد الأعداء اللي ساكنين في البلاد الإسلامية، ومنها الخوف، ما يسمى بالديكتاتورية، عشان خايف، خايف على ربه. وبعض الناس يعلم الأطفال تاعو من هاري يكونوا صغار الخوف. مثلا رانا قاعدين مع بعض في مجلس، دخل الطفل رفد جهاز، رفدوا في يده هذاك الجهاز وكان يطيح له صار كارثة، يتكسر قاع يعيطوا، حتى الولد يخاف ما تعيطش بالحكمة، وكي تنحيه له قل له هذا يا بني جهاز نديروا به كذا كذا كذا وتنحيوا من يده. هذا كما قال بعض علماء النفس في المستقبل يؤدي بالطفل إلى، لأن الطفل أصلا يحب الاكتشاف، كما يقول العلماء الطفل لما يكون رضيع كيف يتعرف على الأشياء؟ باش يتعرف بها عن طريق ليس البصر ولا الشم، السمع. نعم يتعرف على صوت أبيه وصوت أمه، نعم لاحظوا هذا الطفل الصغير 6 شهور في عمره أو أقل راك تقصر معه تلعب معه غير يسمع صوت باباه يبدأ يلتفت، ولكن أكثر شيء يتعرف بها عن طريق فمه. ولذلك أول حاجة كي يشدها وين يديرها على طول يديرها في فمه، لأنه فمه اللي يتعرف على الأشياء، مازال ما يعرفش، مازال ما يعرفش. فإذا كبر شوية وشد حاجة راح تطيح له ولا نحيوها له بالتي هي أحسن ونفهموه واش هي هذا الحاجة على قدر عقله. هكذا نهار يكبر يولي، وخاصة إذا عاش في جو هادئ، جو تاع أمن، كاش إرهاب فكري، ففي الغالب يكون عنده حب، هذاك حب الاكتشاف ينمو ويزيد ويوجه إلى الخير. لكن ليس المقصود بهذا يا جماعة أن الصغير نعطيه الحرية المطلقة في هذا الأمر، لا، السماح للطفل بالحوار الهادئ وبالكلام ليس معناه السماح له بالصفاقة والوقاحة. يعني الطفل يقول كلام العيب، يسب، يتفل، هذا خاطر ما تخليهش، لا. أو التطاول، يجيك ضيف هو يتكلم ومن بعد يجي وليدك يجبد شعره، يجبد من شعره، يجبد عمه يجبد من شعره، هكذا داخل يا بابا يضحك، ما شاء الله وليدي كبر، خطأ. أو أنت لابس نظارات يجي يحلك النظارات، يا حبيبي يلبس نظارات، خليه يلبس نظارات، خطأ، إحراج للضيف. أو أن يضحك الوالد أو المربي إذا صدرت من الطفل عبارات نابية وكلمات ساقطة، يضحك، لما تضحكش لابد أن تعالج الموضوع، لأن الطفل إذا تركته هكذا فإنه سيكون سيء الأخلاق والناس يتعوذون بالله من لقائه. أهلاهم. إذن هذا الأمر أيها الإخوة راه مهم جدا، لابد أن نوليه اهتمامنا، لأنه يدخل في التربية وهذا له آثار، الآثار بتاعه في المستقبل على الإنسان عموما. طيب، الخطأ 21، الوقيعة في الناس، الوقيعة في الناس. فهناك من إذا جلس مجلسا وقع في الناس وأطلق لسانه في ذمهم وعيبهم غيبة ونميمة وافتراء وبهتانا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. رواه مسلم، رواه مسلم. إذن هذا الكلام، كاين بعض الناس لما يجلس ما عندوش وش يدير، فارغ، فلكي يملئ وقته بدلا من أن يملئه بالحق ملأه بالباطل غيبة ونميمة وافتراء وبهتانا. وهذا غالبا يصدر، الوقيعة في الناس لا يصدر إلا من نفس مهينة دنيئة وضيعة. وهذا النفس الوضيعة بعضهم يريد أن يتكلم في الناس باش ينال منزلة عند المستمعين، وهذا كذلك من الأخلاق السيئة. يعني كاين الناس يتكلم برك هكذاك غيبة نميمة، يستهزأ بالناس باش يضحك الناس هكذاك باش يجوز الوقت، وأخطر من يفعل ذلك باش يتقرب إلى الذي يتحدث معهم. وقد درسنا في كتاب الأدب المفرد أن الإنسان إذا أكل أكلة بأخيه فإن الله تعالى، أو لبس لباسا بأخيه، يعني نال جاها أو نال مالا أو طعاما بسبب وقيعة في أخيه، فإن الله تعالى يلبسه ثوب مهانة يوم القيامة. طيب، أما صاحب المروءة فلا يفعل هذا، راجل المروءة يعني راجل لا يفعل هذا، لأنه أولا يبخل بوقته عن هذه السفاسف، ولا يرضى أن يشغل وقته بما لا يعود عليه بالخير، بل صاحب المروءة لا يتكلم غيبة ونميمة ولا يحتقر، ولو كان الإنسان اللي راح يتكلم فيه بينه وبينه عداوة، ما دام ما كانش مصلحة في ذلك ما يتكلمش. قال بعض أهل العلم: وربما اضطر صاحب المروءة أن يدافع شر خصومه الكاشحين بذكر شيء من سقطاته. يعني صاحب المروءة يحب يتكلم عن الناس العديان تاعه صح، ولكن الطريقة هي أن يذكر شيئا من سقطاتهم، لكن المروءة تأبى عليه أن يختلق لهم عيبا، ما يختار لهمش عيبا يقذفهم به وهم منه براء. إذن على المسلم أن ينتبه ويحذر الوقيعة في الناس. وأخطر من هذا، شكون اللي يعطى الفرصة للناس اللي يتكلموا في الناس؟ شكون هما؟ المستمع. وكان يعرفك باللي انت ما تسمعلوش ما يجيش يقعد معك، ولا قعد معك ما يهدرش معك على الناس ويقع فيهم. أما إذا كان يشوفك تتلذذ أو تسكت، يجي دائما يكسر لك راسك، يصدع لك راسك. فإذا مما يزيد الطين بلة أن تجد الغيبة والنميمة والبهتان والافتراء آذانا مصيخة وأفئدة مصغية، هذا المشكل. فمن استمع للوشاة وصدقهم فيما يقولون فلن يبقى له صديق ولو كان أقرب قريب، كما قال الأعشى: ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا ولو كان الحبيب المقربا. لو كان تسمع للوشاة ما يبقى لك حتى صاحب، لأنه ما كانش إنسان ما عندوش عدو. فأنت السمع تاعك لا تسمع، وخاصة إخواني الأئمة والدعاة ردوا بالكم، ناس نعرفهم أئمة دعاة كانوا الناس يحترموهم، فجأة شاف الناس اللي كانوا بعضهم يسلموا له على رأسه وهو لا يحب يسلموا له على رأسه، ولو كي يشوفوه يبعدوا. فتعجب، قال له: وش كاين؟ وش درت لهم أنا؟ ما من غلو إلى إجحاف، ما عرفش مسكين إنه ما عندوش هذا الأمر. ثم تبين له أن أحد الوشاة هو اللي كان يجلس مع هؤلاء، يجلس معهم وش الجلوس تاعهم، ماشي يعلمهم الوضوء الصلاة العقيدة، فلان فيه وفيه. يقولوا له: صح، ملك كان يخدع فينا. سبحان الله، كاين بعض الناس هكذا يضرب يضرب يضرب يضرب باش المهم يفرق الناس عن هذا الإنسان الذي يعلم الناس مثلا، أو عن هذا الإمام. كيف فرقه؟ يرتاح. هذا من الحسد. على كل حال هذا حاسد مريض، كاين ناس مرار الله يشفيهم ويهديهم ويحفظنا، بس أنت لا تسمع له، لا تسمع له. ولهذا نعطيكم قاعدة امشيوا عليها: صاحبك الروح للروح كما يقال. فجأة شفت عينيه كي تهدر معاه، كي يقولوا عينيه تقال، ما يفتحش عينيه فيك، شغل يهدر معاك وراه ماذا بك يقولك روح عليا. هنا لابد 99% أو واحد داخل بيناتكم، 99% خاصة بعد ما انتشر هذا المرض تاع الجرح والتجريح. 99% دير باللي راه واحد ولا جماعة راه دخلوا له في كما يقولوا فيروس ولا فيروس تاع الكمبيوتر. مات صاحبك هذا الروح للروح بالك إذا ما سلمش عليك تقول خاليني منه. لا انتبه شوف دير 99% شيطان إنسي أو جني أو دخل. حاول كيفاش تنظف الشاشة تاع القلب تاعه من هذا الأمر. هذا هو. إذا ما قدرتش أنت يقوم بذلك أيضا. هذه قاعدة خذوها. راك لاباس منيح ما شاء الله فجأة كيما بعض الشباب في العشاء يتكلموا مع بعض راحوا رقدوا في ديارهم كي جاء صلاة الفجر صلى جاء مد يده باش يسلم عليه قال له أوه رحت رقدت أنت ولا وين رحت يا أخي رحت شفتك دخلت لداركم. إيه دخل لدارهم لكن كاين كاين الشبكة فلان كذا. شكون اللي قال لك موقع كذا؟ موقع هذا شكون اللي يكتب فيه؟ الشيخ فلان. أكن متأكد بلي الشيخ فلان ممكن يهودي مثل أبي ها باش يدير بيناتكم أو حاسد من الحسدة أو إلى آخره. فإذا ليس يعني الغرابة ما تكونش كثيرة مثل ما تكون الغرابة في من يستمع للوشاة. نيو كاين بعض الناس مرض ما يرتاحش إلا إذا تكلم في الناس إلا إذا اتهمه. فأنت يا أخي صحيح أنت إنسان صحيح ربي حفظك من هذا المرض لا تستمع بل عليك أن يكون سمعك فيه غربال في غربال لا يدخل إلى جوفك ولا إلى أذنك إلا الشيء الطيب النقي الذي ينفعك في دينك ودنياك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب نأخذ سؤال نبدأ بالأسئلة تاع الدرس المتعلقة بالدرس. قال ماذا لو قطع طفل الحديث بين أبيه وزميله؟ يعني جاوبت على هذا. تسكت الطفل بطريقة لا تشعره بماذا؟ باحتقار. قال يا بني دقيقة برك خلينا نكمل الكلام مع عمك وأتفرغ لك. أما إذا كان مستعجل مثلا الطفل حسيت باللي يريد أن يذهب إلى المرحاض وهو ما يقدرش يروح عند المرحاض والام تاعو ما كانش ويقول لك يا ابي كنت تخليه ممكن يدير مشكله في المجلس. فهنا تستأذن من زميلك وتتفرغ لولدك. ما حكم من يثير الفوضى في المسجد في الصفوف الاولى يوم الجمعه واذا نصحته قال كان الصحابه يفعلون ذلك؟ وش من الفوضى؟ انظنش انا واحد يقول الصحابه كانوا يديروا الفوضى في المسجد. إما هذا السائل راه زعفان على هذا الإنسان فدار كلمة الفوضى. لا دير كلمة الفوضى راك زعفان على هذا صاحبك هذا ما تديرش الفوضى. قال مثلا يتكلم كثيرا في إصلاح الصفوف هذا اللي قصده الذي قصده هذا الإنسان. المهم بالنسبة لتسويت الصفوف أيها الإخوة على الإنسان إذا سوى الصفوف أن يكون بطريقة لبقة. بعض الناس يقول لك سقم الصف كأنه يقاتلك مازال يجيب سيف برك ويصدم عليك. سقم راحك انت يا سقم راحك ثم لازمكم سيف ماضي او اذا نصلي ولا جينا نقاتلوا. لا بشوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح مناكب الصحابة عند تسوية الصفوف. سمعت سوي غير بالعقل شغل ملاطفة. فكذلك صاحبك انت دير له هاك غير بالعقل ومع ذلك لو طحت مع إنسان والو ما يحبش لا هذه ولا هذه، كذلك اصبر. بالنسبة لسوية الصفوف كذلك يا أخي، سقم اللي على اليمين تاعك وعلى اليسار تاعك برك، ما تدخلش روحك ليه. بعض الناس أو مور المسجد والصف ما شاء الله طويل منا سقم على اليمين على اليسار برك، كل واحد يمين تاعه ويسار تاعه، ما تدخلش روحك في البعيد ليه. هذا هو هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بين أيدي إخوانكم، وقال خيركم ألينكم مناكب، يعني كي جبدك خوك ما تتسمرش في مكانك، كن سهل. جبدك هكذا روح عليك، بعد قالك عاود ارجع هارجع ما عليك، ما تقول واش على دني هكذا ودي اللي هكذا عليش، اصبر يا أخي. بعض الناس يقول خلينا نصلي وخلنا نروحه، هذا خطأ. جيت تصلي حافظ على واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة وهكذا، وتقدر تسقم الصف بدون كلام. صح ما تديرش فوضى، سقم انت وهدر انت ودير انت، لا، غير بالإشارة واللي على اليمين تاعك وعلى اليسار تاعك فقط. ما تدخلش روحك اللي بعد اليمين تاعك يدخل روحه فيه اللي أمساميه. هذا هو. طيب، امرأة رأت زوجها في المنام أنه توفي، ما تخافيش، هذا معناه قضيت عنه ديونه، ما تخافيش ما يموت إن شاء الله، كيزي وقته يموت ماشي مشكل. طيب، شخص حلف على شيء ظنا منه، ظنا ظنا ظنا درها بدون إشالة، هو الصحيح العصا هذه العصا أكلتها هذه عاود ردها ونحيلو السنة، ددت له السنة ونحيت له العصا، نحيلو السنة وأعطي له العصا، لأنه هذا يحب العصا ما يحبش السنة. ظنا بالذات، ظنا من الظن، صح. شخص حلف على شيء ظنا منه أنه لا يقع غير أن الشيء وقع، ما حكم ذلك؟ كيفاش لا يقع؟ إذا كان يظن أنه لا يقع فوقع، هذا لا كفارة عليه. أو ظن على شيء أو حلف على شيء أنه هو ثم تبين له أنه أخطأ، لا شيء عليه، ما عليهش كفار. كما يقول الإمام مالك رحمه الله وغيره، يعني من حلف على شيء ظنا ثم تبين له أنه كان مخطئا فلا كفارة عليه. مثال، راح تشري، شريت مثلا شيء من الدكان، فرد لك الصرف، قلت له يا أخي أنا أعطيتك 100,000، رديت لي غير الصف تاع 20,000. قولك لا لا يا أخي أعطيتني 20,000، والله أعطيتك 100,000. قولك لا يا أخي شوف مليح روحك، أسلم شوف هكذا، آه صح كانوا عندي 20,000 و100,000، أعطيتك 20,000 حسبت باللي 100,000، هل علي كفارة؟ لا ما عليك، لأنك كنت تظن أنك على صواب وتبين لك أنك أخطأت. طيب، التقى رجل جماعة من الناس جلوسا فبدأ بمصافحتهم واحدا واحدا، إلا أنه بدأ باليسار، فأنكر عليه بعضهم قائلا له ابدأ باليمين، هل قولهم هذا صحيح؟ هل أي هل من السنة البدء باليمين عند مصافحة الجماعة؟ نعم، من السنة، يستحب الإنسان كي تبدأ المصافحة ابدأ باليمين، يعني دخلت إلى قوم اللي على يمينك اللي تبدأ بالمصافحة تاعه، ما تبدأش باليسار تاعك، هذه هي السنة. لكن إذا كان هذا الإنسان دار هذا الأمر ننبهه بالحكمة، قل أبدأ باليمين. هنا أنبه على شيء، وهذه يديروها الجزائريين، عندنا بعض الأم خصوصيات حنا الجزائريين، معليش نعالجوها بيناتنا إن شاء الله. كاين بعض الناس رانا قاعدين جماعة، جاء إنسان أنا رميت يدي، يحكم لي يدي هكذا قبل وبعد يدور، يديروها ولا لا؟ لا تحكم لي يدي، خمس معايا أنا الأول، ولو كنت على يسارك أنا رميت لك يدي أشرت بيدي تخليها الشيحة، صح ولا لا؟ خمس معايا بارك الله فيك، ومن بعد بدأ باليمين، واضح هذه؟ شحال واحد يديرها هذه، المليح مليح يشد لك يدك هكذا ويقعد شادها وانت قاعد هكذا، شو واحد يشوف واش بيها، راح يرفدو ولا واش؟ اخمس معي. كذلك من الخطا في السياره، رانا قاعدين في السياره، السائق واحد على يميني وزوج مرايا ولا ثلاثة قاعدين، يجي واحد على يميني من الطاقة كي يخمس وش يدير؟ يخمس مع السائق هذاك ويخليه، ومن بعد لي ملهيه، ومن بعد لي منا، ومن بعد لي منا. غلط، ابدا لي اللي قدامك هذاك هو اليمين تاعك، لو على يمين السائق ابدا به، ومن بعد خمس مع السائق، ومن بعد دور على اليمين. واضحه هذه ولا لا؟ هاي صح. ما حكم الضرب داخل المسجد؟ او كاين ضرب داخل المسجد؟ شكون هذا اللي يضرب داخل المسجد؟ ضرب الاطفال كيما كاش الكبار. الاطفال لا تضرب الاطفال الا اذا كان عندك حق عليه وتعرف باللي الاب تاعو ما يزعفش. يعني الان انتشرت واحد العقليه مش مليحه، واللي كي تعيط على وليد جاركم وعلى وليد خوك تنوض القيامه. بكري لا لا، بكري اذا الجار ضربك ما نقولوش يعني جارو كان يضربني ولا مول الحانو تاع الحومه ضربني ولا كنت صغير ما نقولش البابا، لو كان نقول بابا يزيد لي يقول ما ضربك عمك فلان الا انك درت ودرت. اما اليوم في الدار، دار وحده، الاخ يضرب وليد خوه، يا حسره. وشكون اللي يشعل النار؟ ها انسى كيفاه تسكت انت مذلول، تبدا تطلع له طلع له طلع له، يخرج من عند خوه يضربوا تصرى مشكلات الى اخره. فما دام العقليه تبدلت لا تضرب الا في حدود ضيقه جدا، لكن بالنسبه للاطفال كي يغلطوا في المسجد بالك تضربهم. بكري كان الناس الكبار يضربونا، هاك تصلي في الجامع، في الجامع غلط، جو يسجدوا جو يركعوا انت سجدت، غير كمل الصلاه يعطيك بكف، روحوا لدياركم جيتوا تلعبوا جامع تاع الدراري. ومن بعد هذاك يولي ملحد كي يكبر يشوفك تصلي يديك يعذبك، خاطر يكره الدين. علاش يكره الدين؟ انت كرهت الدين. مش هذا مرة صلينا في أحد المساجد، كملنا صلاة الظهر ونسمعوا كف كف خبط، واحد كبير ضرب طفل صغير، الطفل بدأ يبكي، يا أخي جاوني الناس يقولوا عليه تضربوا هم يلعبوا في صلاة كيفاوي، إيه طفل صغير ما يعرفش عن بالوره ويدير في الرياضة ما يعرفش، علموا. فجاءوا بعض الشباب جزاهم الله خير يعرفوا المستقبل، جبدوا دراهم وسكتوا الطفل، طولوا دراهم قالوا له ما تخافش معليش، هذا ما قالولوش ما تديرش عليه مهبول ولا لا، قالوا له هذا حب لك الخير ومعليش يدو زلقت، بالك ما تجيش تجي للجامع، اروح للجامع بالك تخلي بيوت الله. الحمد لله. اما الدراري نضربوهم، كان بعض الناس يجروا مور دراري في الجامع بالعصا، خرجوا من الجامع يجروا دراري يهربوا من العرس، جاء للجامع، هذا لازمنا نحتويه لازمنا نربيه. ومن الأخطاء اللي كانوا يديروها وهي مبنية على حديث ضعيف، وشوفوا عاقبة الأحاديث الضعيفة. وش الحديث الضعيف؟ قال لك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان صفوف الرجال ثم صفوف الأطفال ثم صفوف النساء، حديث ضعيف هذا كانش منها في قضية الأطفال. الحديث الصحيح الرجال ومراهم النساء، والأطفال وين راهم؟ مخلطين مع الرجال. ثانيا الطفل كي تحط كل طفل تحطه بزوج كبار يلعب ما يلعبش يخاف، اما كي تحطهم صف وحدهم رانا نصلو اسمع يعطيه لظهره راح يجلو، ومن بعد غير نسلموا تصيبهم ممكن ملائكه خليهم يصلوا معك، هذا هو. طيب نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. لما جاوبناهمش على الاسئله يسامحونا، ربي يوفقنا للخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.